قلبي مديون لحبك ليا، رائع. رديت حياتي بنعمة غنية، وعشان حنانك سابى حياتي، وعشان جمالك ملا العيون، قلبي مديون. للمنتهى أحببتني، مريت عليا قومتني، عليت مقامي قدستني، أنا قلبي ليك على طول مديون. للمنتهى أحببتني، مريت عليا قومتني، عليت مقامي وقدستني، أنا قلبي ليك على طول مديون. قلبي مديون لحبك ليا، ردت حياتي بنعمة غنية. قلبي مديون لحبك ليا، ردت حياتي بنعمة غنية، وعشان حنانك سابى حياتي، وعشان جمالك مال العيون. قلبي مديون، عندك سلطان يكسر القيد، ودمك ياما حرر عبيد، ضمت جروحي صمررتني، نسيت أفامي بقلب حنون. عندك سلطان يكسر القيد، ودمك ياما حرر عبيد، ضمت جروحي حررتني، نسيت أفامي بقلب حنون. قلبي مديون لحبك ليا، ردت حياتي بنعمة غنية. قلبي مديون لحبك ليا، ردت حياتي بنعمة غنية، وعشان حنانك سابى حياتي، وعشان جمالك مال العيون. قلبي مديون.